حل أكلها مع الشروط الآتية: الثاني الجارة، الجارة هو إما من الطيور وإما من الكلاب. فمن الطيور الصقر والبازي والشاهين وابن آوى وابن شاهين والباشق، هذه جوارح طيور تقلب الصيد وتقبل التعليم. إذا أرسلت إلى الصيد الحبارة أو الحمام أو الأرنب فإنها تنزل عليه وتضربه بمخالبها، تمزق الجلد وتمزق الريش وتقطعه، يسقط ذلك الطائر كالحبارة أو نحوه، وإذا سقط فقد يموت في حينه قبل أن يأتي إليه الصياد، فيكون حلالا إذا تمت الشروط. وقد يدركه حيا، يدرك الحبارة حية، فإذا أدركها فلا بد من الذبح بالسكين أو نحوها، لا بد أن يذبحها. هكذا في هذه الحال يباح ما صاده بهذا الجارح. من الجوارح الكلاب: الكلب المعلم، وكذا الفهد فإنه يصيد أيضا. الفهد المعلم يصيد الربا، فإذا علم ثم صاد على صاحبه فإن أدركته حيا فذبحه، وإن مات وكان قد جرحه فإنه حلال. إذا كنت قد ذكرت اسم الله عند إرسال ذلك الجارح، ما علامة كون الجارح معلما أن يسترسل إلى أرسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لم يأكل؟ هذه علامة المعلم، لأن الله تعالى قال: فكلوا مما أمسكنا عليكم فإذا أكل فإنه أمسك لنفسه. إذا أرسل استرسل، يسمونها بأسماء، الصقر مثلا أو الكلب فيناديه باسمه ويرسله بكلمات يفهمها الكلب أو الفهد. فإذا أرسل استرسل، ذهب مسرعا يسعى خلف تلك الصائد، خلف ذلك الصيد إلى أن يدركه. هذا إذا أرسل استرسل، وإذا زجر انزجر. الزجر الكف، إذا زجره كف وتوقف. وقد يكون الزجر أيضا التحذير، لو قدر مثلا أن الكلب رأى أرنبا وسار وراءها وصاحبه لم يشعر، ولما رآه زجره وزبره فزاد في سيره

الحصان أو بهذا الثور أو هذه البقرة أو هذا الثير وسيره وتركه يذهب ويجيء يرد الماء ويأكل من الشجر لا يبقى لا يزول ملكه عنه بل يبقى تحت ملكه وإن كان ناقة مثلا ونسجت فنساجها أيضا لصاحبها الذي سيبها